خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. اعلم يا رعاك الله أن الله أكمل الدين وأتم النعمة على عباده، وواجب على المسلم أن يحرص على الاتباع والوقوف على مراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بقدر وسعه وطاقته، وألا يحدث ويبتدع في دين الله شيئا من عند نفسه. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة الاتباع وخطر الابتداع في دين الله. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات وإبطال المنكرات الخارجة عن أصول الدين. وفي هذا الحديث الأمر باتباع سنته صلى الله عليه وسلم والالتزام بها، والنهي عن كل بدعة في دين الله عز وجل. واعلم يا رعاك الله أن التمسك بالسنة وعدم الابتداع سبيل النجاة. جاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وجاء كذلك عن سعيد أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود، فنهاه فقال: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.